كذلك الزوجة، الإنسان محتاج إلى الزوجة، فالذي ما يتزوج إلا من هو بحاجة إلى الزوج. أما الله جل وعلا فإنه غني عن الخلق، ليس بحاجة، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يعني الزوجة، أنه غني عن ذلك سبحانه وتعالى بكمال غناه، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لأن الزوجة إنما تكون للحاجة، وكذلك الولد. ونسيب نفي ولادة أو زوجة وهما على الرحمن ممتنعان، لغناه سبحانه وتعالى، لغناه عن ذلك، ولأنه لا يشبهه أحد، والولد شبيه لأبيه وجزء منه، وجعلوا له من عباده جزءا، الولد جزء من الوالد وبضعة منه، الله جل وعلا ليس له شبيه، ولو كان له ولد لكان له شبيه من خلقه، ولو كان له ولد لكان محتاجا إلى خلقه، الله غني عن ذلك كله. والله قد وصف الجماد بأنه ميت أصم وما له عينان. أنتم تقولون إن إنه ما ينفى الشيء إلا ما ينفى الشيء إلا إذا كان فيه ملكة له، يقول هذا باطل، الله نفى السمع والبصر والحياة عن الجماد، مع أن الجماد غير قابل لهذه الأمور. قال تعالى أموات والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فنفى عنها الحياة مع أنها جماد غير قابلة للحياة، يبين بطلان عبادتها. وقال سبحانه وتعالى في الأصنام ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، فنفى عن هذه الأشياء هذه الصفات مع أنها جماد، ودل على أن الشيء ينفى ولو كان المنفي عنه غير قابل له. الله قد وصف الجماد بأنه ميت أصم وما له عينان، وكذا نفى عنه الشعور ونطقه والخلق نفيا واضح التبيان. هذا وليس لها قبول للذي ينفى ولا من جملة الحيوان، ليست قابلة لهذه الأمور، ومع هذا نفى هذه الأشياء عنها ليبين بطلان عبادتها، أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ويقال أيضا ثانيا من صح هذا الشرط كان لما هما ردان، لكن في غير البدل كلاهما لا يحدثان وليس يرتفعان. وقال أيضا نثبت لقبوله فهما يزيد حقيقة الإمكان، بل ذاك نفي قيامه بالنفس أو بالغير في الإدراك والأذهان. وإذا المعقل قال إن قيامه بالنفس أو بالغير ذو بطلان ليس يقبل واحدا من ليلة الأمرين إلا وهو ذو بطلان. اسم يقوم بنفسه أيضا كذا، عرب يقوم بغيره فقوام صفة إنسان وليس بواجب ما كان فيه حقيقة الإنسان. وكلاهما ينقل إله حقيقة، وكلاهما بنفسه سيان، ماذا يرد عليه من هو مثله بنفي صدقا إذ هما عدلان؟ والفرق ليس بممكن لكما بعدما ضاعت هذا النفي في البطلان، ويزال هذا النفي ما قد قلته حرفا بحرف انتما صوان. والخصم يزعم ان ما هو قابل اليهما فتقابل في مكان، فاطرق لنا فرقا يبين مواقع الاثبات والتعقيل بالبرهان، او لا تعقل فرق يدائها وخلي ان تشرعيك وكثره الهذيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا تابع للدليل العقلي الأول في الرد على نفاة العلو

وعلمها ما هاهنا غيران فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحدا ربه الرحمن. هذا مذهب الاتحادية. هات النصارى ان يكونوا مثله وهم الحمير وعابد الصلبان يعني ونقصصوه بالمسيح وامه واولاد ما صانوه عن حيوان. إذا أقر بأنه غير الورى عبد ومعبود هما شيئان. إذا أقر بوجود خالق ومخلوق ورب ومعبود يسأل سؤال آخر. تسأله هل هذا الورى في ذاته أم ذاته فيه هنا أمران. فإذا أقر بواحد من تلك الأمرين قبل حده النصراني. إذا قال أنه حال في المخلوقات أو أن المخلوقات حال لكم فيه فإن النصراني يفرح بهذا لأنه أيد مذهبهم بالحلول. ويقول أهلا بالذي هو مثلنا خشاب حنا وحبيب الحقان. لذلك الأمرين تسأله إذن هل ذاته استغرق عن الأخوان. نعم. وإدانك الأمر تسأله إذا سين تسأله إذا هل ذاته استغنت عن الأكوان. إذا تقام بنفسه أم قام من أعيان كالأعراض والألوان. يعني إذا قال إنها إنه ليس داخل الأكوان وليست الأكوان داخلة به فقل له هل وجود الرب من باب الأعراض أو من باب الأعيان. فإن قال من باب الأعراض كفر برب عز وجل ونفى وجوده وإن قال من باب الأعيان فهذا هو المطلوب. نعم. فإذا أقام وقال بل هو قائل بالنفس تسأله وقل ذاتان بالنفس قائل مثال أخبرني هما مجال الأرض مجال الأرض الرامي وعلى التقادم ثلاثة فإنه هذا التباين لم يكن شيئان مدين او مثنين او غيرين كانا انهما لا شك متحدان. واذا قلنا انكم باب المنن للاتحاد يقول بل ذاتان قد حقتم لهم وهم حقوا على ثقه لكم فمعلم الصبيان. اصل بالاشاره الى قوه مبنيه داله على ان الله سبحانه فوق سماواته على عرشه. لما انتهى من الأدلة العقلية انتقل إلى الأدلة السمعية والمراد بالسمعية الوحي أدلة الوحي من الكتاب والسنة. أدلة الوحي كافية بلا شك ولكن هو أورد الأدلة العقلية من باب الرد عليهم بمذهبهم وسلاحهم من باب قتلهم بسلاحهم وإلا فالأدلة النقلية كافية. ولكن لما كانوا هم لا يستدلون بالأدلة النقلية فلو أنت استدللت عليهم بها قالوا إن ما نعترف بهذا إن نستدل بأدلة العقل. هو أراد أن يسد عليهم الطريق وأن يناقشهم بمثل سلاحهم فأورد الدليلين السابقين. نعم. ولقد أتانا أشرف أنواع من المنقول في توقية الرحمن في القرآن. يقول فيه عشرة أدلة وعشرة أدلة ودليل يعني 21 دليل في القرآن على إثبات العلو 21 دليل في القرآن على إثبات العلو وسيسوقها كلها. نعم. ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في توقية الرحمن فوقية الرحمن يعني علو الرحمن على مخلوقات. نعم. مع مثلها أيضا تزيد بواحد مع مثلها يعني عشرة مع عشرة المجموع 20 تزيد بواحد 21 دليل. نعم. مع مثلها أيضا تزيد بواحد ها نحن نسردها بلا شكمان ها نحن نسردها ومن يبينها لك. نعم. من استواء الرب فوق العرش في صدر أتت في محكم القرآن. الأول الدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه استوى على العرش في سبعة مواضع من كتابه ثم استوى على العرش. والعرش هو أعلى المخلوقات، ليس فوقه مخلوقات، والله جل وعلا فوق العرش، فهذا فيه إثبات العلو، هذا فيه إثبات العلو لله عز وجل. نعم. وكذلك افترضت بلا نام ولو كانت بمعنى المال في الأذهان، فأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها في البيان التالي. كل آيات الاستواء جاءت بلفظ استوى على العرش، وليس في واحدة منها استولى على العرش، لأنهم هم يقولون معنى استوى استوى. يقول لو كان هذا هو المراد لجاء في بعض الآيات باللام، فقال استولى علشان تكون مفسرة للآيات الأخرى، فلما اطردت كلها بدون لام دل على أن المراد غير الاستيلاء، أن الاستواء غير الاستيلاء، وهو الارتفاع والعلو، كما فسرها بذلك السلف. فتفسير الاستواء بالاستيلاء باطل، لأنه لم يأتي به دليل، وإنما زادوا هذه اللام كما زاد اليهود النون في حطة فقالوا حنطة، فهذه الزيادة تشبه زيادة اليهود لما قيل لهم قولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا، قالوا حنطة، حرفوا الكلام. حنطة معروف هو الطعام المعروف، وهذا فيه تحريف لكتاب الله عز وجل. نعم. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا، فغيروا الله وقالوا حنطة، يعني هم حول الأكل فقط، ما هم حول الاستغفار وطلب المغفرة. نعم. وأيضا هذا من باب العبث بكتاب الله عز وجل. كذلك الأشاعرة على نفس الخط عبثوا بكتاب الله، زادوا هذه اللام استوى، قالوا استولى، لا، اللام هذه زائدة من عندهم. نعم. ونظير هذا ونظير ذا إغمارهم في موضع حل عن المذكور في السبيان لا يؤمنون مع اقتراب الدون. نعم. ونظير هذا إغمارهم ونظير ذا قبل وكذلك اقتربت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الألحان وأتت بها في موضع لكي يحمل الباقي عليها من بيان الثاني. ونظير ذا إغمارهم في موضع حل العلم المذكور في السبيان لا يؤمنون مع اقتراب دون ذكر يؤمن المحذوف دون بيان بل في محل الحث يحصل ذكره فإذا هم خلفوهم تلك لسان خلفوه تخفيفا وإيجادا فلا يخفى المراد به على الإنسان. هذا ومن عشرين وجها يبطل التفسير مستولى للعرفان قد أخرجت بمصنف لإمام هذا الشأن بحر العالم الكرام مصنف لإمام هذا الشأن بحر العالم الكرام عالم الحراري يقصد شيخ الإسلام الكيمي له رسالة في الرد على تفسير الاستواء بالاستيلاء من 20 وجه موجودة في مجموع الفتاوى، رد على تفسير الاستواء بالاستيلاء من 20 وجه. نعم. هذا وكان لهما طريق علومه وله بحكم صحيحه الأقرامي لفظ العلي ولفظ الأعلى معرفة أتست هنا بقصد بياني إن العلوم له بمطلقه على التعليم والإطلاق للبرهان. دليل الثاني تصريحه بالعلو، تصريح الله جل وعلا بالعلو على مخلوقاته، قال تعالى وهو العلي العظيم. العلي معناه العالي على خلقه بذاته وبقهره وب قدره سبحانه وتعالى أنواع، يعني العلو له ثلاثة أنواع: علو الذات فوق مخلوقاته، وعلو القهر، وعلو القدر سبحانه وتعالى، كلها ثابتة لله عز وجل. وله العلو من الوجوه جميعها، جميعها، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. نعم. أما من فسر العلو بأن علو القدر هو القهر فقط وأنكر علو الذات فهو جهمي. وله العلم من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. هذه الثلاثة. نعم. ذاتا وقهرا مع علو الشان اللي هو القدر. نعم. ذات النفاس علوه سلكوه إكمال العلوم فصار ذا نقصان. يفسرون بالمعنيين فقط، علو القهر وعلو القدر فقط، ويجحدون علو الذات، فصار ذا نقصان، صار تفسيرهم ناقصا، بل ليس هو المطلوب. نعم. هذا من التصرفات وسلبهم، فله الكمال المطلق الرباني. هذا تنزيه لله عن هذا التفسير، حاشاه، يعني الرب سبحانه وتعالى عن إفك هؤلاء، والإفك معناه الكذب، أنهم كذبوا على الله سبحانه وتعالى حيث فسروا علوه بغير معناه الصحيح. نعم. وعلوه فوق الخلقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان. الفطرة، هذا دليل الفطرة، كل الناس العوام والمتعلمون والجهال والحضر والبدو كلهم إذا دعوا الله يتجهون إلى العلو، يتجهون إلى العلو ويرفعون أيديهم إلى السماء ووجوههم وقلوبهم تتجه إلى السماء، فطرة، ما تعلموا ولا درسوا، ولكن فطرتهم هي التي وجهتهم إلى جهة العلو، إن الله فطرهم على هذا. انظر إلى أي عامي أو أي أعرابي أو بدوي إذا دعا، انظر ما لا يتجه، ما تجده يتجه إلا إلى السماء إلى العلو، فهذا دليل على أنه يعتقد أن الله في العلو، ما تجده في اليمين ولا يسار ولا تحت، وإنما يتجه إلى أعلى، وهو ما درس ولا تعلم، لكن فطرته التي فطره الله عليه، هذا من أكبر الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى. نعم. لا يستطيع المعطل تجبيها أبدا وذلك سنة الرحمن. ما يستطيع المعطلة أنهم يردون هؤلاء عن اتجاههم إلى السماء أبدا، لو عملوا ما عملوا، والفطرة تأبى هذا. نعم. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أحد يقدر يغير الفطرة التي فطر الله الناس عليها. نعم. كل إذا نال له أمر يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو، فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان. طيب، هذا مطرد، يعني في الناس كلهم عند الدعاء يتوجهون إلى العلو ويرفعون أيديهم ووجوههم، حتى الدواب والبهائم، هذا دليل واضح على علو الله على خلقه. نعم. ونهاية الشبهات تشبيه وتخبيح وتخبير على الإيمان. لا يستطيع تعارض المعلوم والمعقول عند بدائه الأذهان، أن المحال خلق كل معلوم بالشبهات، هذا بيت البطلان، يعني أنهم في شبهاتهم وتلبيساتهم ما يستطيعون يغيرون هذه الفطرة بالناس وبالمخلوقات، شبهاتهم تبقى دائرة عليهم فقط، محاصرة فيهم، ليس لها سريان في الخلق. وإذا البدائع قابلتها هذه الشبهات لم تحتج إلى بطلان، وكان بين مقالة أوصى بها بعض لبعض الأول والثاني، ومقالة فطر الإله عباده حقا عليها ما هما عدلان. يعني إن الفطرة التي فطر الله الناس عليها ما تستوي مع مذهب من المذاهب التي يحققوها وتواصوا بها وعلى أوصوا بها تلاميذهم، هذه ما تعطل الفطرة أبدا، وإن درسوها لتلاميذهم وزوقوها بالحجج فإنها لا تتعدى مكانها. نعم. هذا وثالثها صريح الفرق مصحوبا بمن وبدونها نوعان. الدليل الثاني ذكر دليلين الآن، دليل الاستواء، دليل الاستواء ودليل العلو، إن الله صرح بالعلو في كثير من الآيات ووصف نفسه بالعلو. الدليل الثالث أن الله وصف نفسه بالفوقية، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، والفوقية معناها العلو، فهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها في بيان، وإذا ادعى تأويل ذلك مدعي وإذا ادعى تأويل ذلك مدعي ولم تقبل الدعوى بلا برهان، لكن من المجرور ليس بقابل تأويل في لغة وعرف لسان، وأصل فائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرف. وهو القاهر فوق عباده، هذه بدون من. في الآية الأخرى يخافون ربهم من فوقهم، هذه جاءت بمن مجرورة، ومعنى الآيتين واحد، الذات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. نعم. إن الكلام إذا أتى بسياقه يبدي مرادا لمن له أذنان، أقعد نص خاطر لا يقبل التأويل يعرف داخل البرهان. نعم. إن الكلام إذا أتى بسياقه يبدي مرادا لمن له أذنان، أحد نص قاطع لا يقبل التأويل يعرف داخل البرهان. نعم. وسياقة الألفاظ مثل شواهد أحوال دونهما لنا صوران، إحداهما للعلم محدود بها لكن داخل مسمع الإنسان، إذا أتى التأويل بعد سياقة كل مراد أتى على استبدال، وإذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال كان فأقبح الكتمان، وتأمل الألفاظ وانظر من الذي صيغت له إن كنت داع الدام، وصف ثابت بالداخل كل وجوه قاطئ الأحوال، لكن كاف الفرق ما وقفوا به جعلوا كمال صوت للتيان، بل فسره بأن قدر الله الأعلى لا بفوق الداخل الرحمن. قالوا وهذا مثل قول الناس في ذهب الغرام الخالص الرضوان، وفوق جنس الفطرة البيضاء لا بالداخل بل في مقتضى الأكمال، والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة. يقول إن المعطلة يفسرون الفوقية بفوقية القدر، فوقية القدر وهو القاهر فوق عباده يعني فوقهم في القدر، قالوا نظير هذا لجزء الذهب فوق الفضة، ليس معناه أن الذهب أنه مجعول أعلى والفضة تحته، ولكن معناه أن الذهب فوق الفضة في القدر والقيمة، يقولون وهو القاهر فوق عباده يعني في القدر مثل ما تقول الذهب فوق الفضة، هكذا يقولون. فنقول هذا ليس فيه مدح، أنت إذا قلت السيف فوق العصا ما صار بهذا مدحا للسيف. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ هذا ليس فيه مدح لله سبحانه وتعالى. وصفات الله إنما جاءت في المدح والثناء على الله جل وعلا. نعم أعده. والخوف أنواع ثلاثة. لا أعد الكلمة. الخوف وصف ثابت بالذات من كل الوجوه نفاق أخواني. من كل الوجوه يعني الذات والقدر والقهر. نعم. لكن نفاق الخوف ما وصف. لكن نفاق الخوف ما وصفوا به جحد كما الخوف الخيان. سبق أنه قال أن النقاط نقصوا تفسير الفوقية. جحدوا معنى من معانيها هو المقصود وهو فوقية الذات. نعم. بل فسروه بأن قدر الله الأعلى لا بفوق الذات للرحمن. قالوا وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقلان هو فوق جنس الفطرة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأكمام. يعني في القيمة، فوقها في القيمة. لا، إن الذهب ليس معناها إذا قالوا فوق الذهب أن الذهب هو الأعلى والفضة هي تحته، ما هو هذا مقصود. يقول هذا لا يفسر به كلام الله سبحانه وتعالى. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا إكرام. هذه فوق فوقية الذات، فوقية القدر، فوقية القهر، هذه أنواع الفوقية. نعم. هذا الذي قال فوق القهر والفوقية العليا عن الأكوان. نعم. فصل. هذا رابعها علو الروح والأملاك. الدليل الرابع من أدلة العلو إخباره سبحانه وتعالى أنه تعرض إليه الملائكة والروح. والعروج معناه الصعود، العروج معناه الصعود إلى أعلى، ومنه معراج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أي رفعه إلى السماء. فالعروج معناه الصعود من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه يعني يصعد. العروج معناه الصعود إلى أعلى، هذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى. هذا ورابعه الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن. تعرج الملائكة والروح، والروح قالوا أنه جبريل عليه السلام، وقيل هو ملك من الملائكة عظيم الخلقة. نعم. وعطفه على الملائكة من عطف الخاص على العام، وإلا هو من الملائكة. فالروح إما أنه جبريل كما قال تعالى نزل به الروح الأمين ونزله روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، فجبريل يسمى بالروح. وقيل إنه ملك من الملائكة عظيم كما قال تعالى في آخر سورة النبأ من الله، كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة النبأ يوم يقوم الروح والملائكة، الروح ملك من الملائكة لكن عطف عليها من عطف الخاص على العام تعظيما لشانه. نعم. ولقد أتى في سورتين كلاهما شمل على التقدير في الأزمان، بسورة فيه المعراج قدرت 50,000 كائن الحسبان. هذا في سورة المعارج، وفي سورة السيدة قدر بألف سنة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة. فكيف في موضع قدره ب50,000 سنة وفي موضع بألف سنة؟ هذا إشكال لكن للعلماء عنه أجوبة كثيرة سيذكرها الآن. نعم. مسجد تنزيل أنت القدرات ولأجل ذا قارنهما يومان ومن معاهد بالمعراج ذكره واليوم في تنزيل إذا الآن. يعني أن العروج الذي يكون في يوم القيامة هو لمقدار 50 سنة، أما العروج الذي قبل ذلك فهو في 1000 سنة والمقدر، يعني يومان مختلفان. ليس العروج الذي في سورة المعارج هو العروج الذي في سورة السجد، بل هما عروجان مختلفان، هذا في وقت وهذا في وقت، ولا تنافي بينهما. نعم. بل أعيد. ومسجد التنزيل أنت قدرت فلأجل ذا قارنهما يومان. يومان يعني يوم 50 سنة وهذا عند قيام الساعة، ويوم هو 1000 سنة وهذا في الدنيا. نعم. يوم العاد في معراج ذكره واليوم في تنزيل إلى الآن. إلى الآن يعني في الدنيا قبل يوم القيامة. وكلاهما عندي فيوم واحد. ابن القيم لا يرضى هذا التفريق، يقولهما يوم واحد ما بينهما. نعم. وكلاهما عندي فيوم واحد وعروجهم فيه إلى التيان، فالألف فيه مسافة من طولهم وصعودهم نحو الرفيع الكامل. هذه السماء فإنها قد قدرت 50 في 10 وذهب الثاني، لكن من 50 ألف مسافة 7 طباق وبعد الفرد بالأكوان. الجواب الذي ارتضاه أن اختلاف الآيتين في التقدير إنما هو لاختلاف السرعة والصعود، الصعود يختلف، فمنه نوع يكون في 1000 سنة ومنه نوع يكون في 50 ألف سنة، فهذا اختلاف لاختلاف نوع الصعود. مثلا السائر في الطريق منهم من يقطع الطريق في يوم ومنهم من يقطعه في 10 أيام، اختلاف السير، المسرع يقطعه بسرعة والمتباطي يقطعه ببطء، فهذا راجع إلى اختلاف السير. نعم. اختلاف الصعود، صعود سريع وصعود ليس بسريع والله أعلم. أو أن المراد بالألف من الأرض إلى السماء الدنيا، والمراد ب50 ألف من تخوم الأرض السابعة إلى السماء السابعة، فيكون اختلاف العروج لاختلاف المسافات، هذه أطول من هذه، هذا من الأرض من وجه الأرض الأعلى إلى السماء الدنيا مسافة قريبة 1000 سنة، لكن من تخوم الأرض السابعة إلى السماء السابعة تحت العرش هذا هو 50 ألف سنة. نعم. لكن من 50 ألف مسافة السبع طباق وبعد من أكوان وبعد من أكوان من أرض رب العالمين إلى الثرى. شوف هذه المسافة ل50 ألف سنة من الثرى إلى العرش 50 ألف سنة، أما الألف هي من الثرى إلى السماء الدنيا فقط. نعم. من عرش رب العالمين إلى الثرى عند الحضيض الأسفل التحتاني، الحضيض الأسفل يعني تخوم الأرض السابعة السفلى. نعم. واختار هذا القول في تفسيره البغوي ذاك العالم الرباني مشهور. نعم. إمام جليل البغوي الحسين بن مسعود، الحسين بن مسعود البغوي الشافعي إمام جليل وعلى مذهب السلف، تفسيره تفسير قيم. نعم. ومجاهد قد قال هذا القول، مجاهد بن جبر التابعي الجليل تلميذ الصحابي الجليل عبد الله بن عباس. نعم. ومجاهد قد قال هذا القول، لكن ابن إسحاق الجليل الشامي قال المسافة بيننا والعرش لن نقدر نقدر في شيء من الإنسان. والقول الأول حول الأسئلة وقول مقتادة وهما لنا علمان. يعني اختلاف التقدير بخمسين أو ألف إما لاختلاف المسافة طولا وقصرا وإما لاختلاف السير. اختلاف السير نعم. واختاره الحسن الرضا رضي الله عنه أهل العلوم المفسر القرآني عن ابن عباس نعم. ويرجح القول الذي قد قاله ويرجح القول الذي قد قاله ساداتنا في فقه الأمران إحداهما ما في الصحيح إيمانهم من زكاته من هذه الأعيان يطوى بها يوم القيامة ظهره وجنبيه وكذلك الجنبان وما يحمى عليها في نار جهنم يعني الذهب والفضة التي لا تخرج زكاتها. الذهب والفضة إذا لم يخرج زكاتها فإنها تحضر يوم القيامة وتحمى في نار جهنم تقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم يعني لم تخرجوا زكاتها. المدة كم اللي يقوى بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني يقوى بهذه الذهب والفضة المحنى 50,000 سنة يقوى بها يوم القيامة ظهره وجبينه وكذلك الجنبان 50,000 قتل ذاك اليوم في هذا الحديث وذاك ذو سبيان. الطاهر اليومان في الوجهين يوم واحد ما فيهما يومان. قالوا وإيراد السياق يبين المقصود منهم أوضح السبيان. انظر إلى الإجمال إن يرونه ونراه ما تفسيره ببيان ويوم التفسير أولى من أذى في واقع القرب والجيران. ويكون ذكر وجودهم في هذه الدنيا يوم قيام من أبداء ويوم قيام في الأبدان. ويزورهم أيضا هنالك ثالث ويزورهم أيضا هنا للشام. وعروجهم بعد القضاء كعروجهم أيضا هنا فله إذا شأنان. ويزول هذا السقف يوم معادنا فأعوذه بالعرش والرحمن. هذا هو ما مرجت لدي وعلمها هذا هو ما اصطلحت لدي وعلمها الموقول بعد من نفسه سبحاني. ابن القيم لما ذكر الأقوال في الجواب عن اختلاف تقدير في الآيتين توقف هو يقول ما اطلع عندي شيء من هذه الأقوال معناه أنه يتوقف. نعم الله أعلم. وأعوذ بالرحمن من جسد جلا علم هذا قال كل ثاني والله أعلم بالمراد من قوله ورسوله المبعوث في القرآن. نعم لكن الآيات تدل على علو الله لأن يعني فيها العروج والعروج هو الصعود. أما المسألة تقدير العروج بخمسين ألف سنة أو بألف سنة هذا يرد علمه إلى الله الله أعلم بمراده به. هذا هو الجواب السليم. نعم. هذا هو الخامس صعود كلامنا. الخامس الدليل الخامس من أدلة العلو الصعود إليه أن الله أخبر بالصعود إليه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الصعود معناه الارتفاع إلى أعلى ودل على علو الله جل وعلا على مخلوقاته وأنه تصعد إليه الأقوال الصالحة والأعمال الصالحة. نعم. وكذا صعود ذات الصالحات إليه من أعمال الإيمان. نعم. وكذا صعود تصعد من طيب ايضا اليه عند كل اوان. كل هذا ثبتت به الادله ان الصدقه تصعد الى الله وان الاعمال الصالحه تصعد الى الله وان الاقوال والذكر يصعد الى الله اليه يصعد الكلم الطيب العمل الصالح يرفعه هذا يدل على علو الله على عرش لان الصعود لا يكون الا من اعلى الا من اسفل الى اعلى. نعم. وارتفاعه من ملائكه قد وكلوا منا باعمال الوحي بدلان. وهم بدلان يعني ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ينزلون ويصعدون. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم ينزلون الينا ويصعدون الى الله فعاقبون. ملائكه بالليل ياتون في صلاه العصر ويستمرون الى الفجر. ملائكة بالنهار يأتون في الفجر ويبقون إلى العصر. نعم. يحصون أعمال بني آدم خيرها وشرها ويصعدون به إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وإليه تعرض بكرة وعشية. بكرة يعني في الفجر وعشية يعني في العصر. نعم. ولهذا قال الله جل وعلا في صلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني تحضره الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار ويجتمعون في صلاة العصر أيضا ولذلك صارت صلاة العصر الصلاة الوسطى. الله جل وعلا يقول حافظوا على الصلوات صلاة الوسطى وهي صلاة العصر بفضلها لشهود الملائكة فيها. نعم. وإليه تعرض بكرة الصدق معهم على القرآن وقرآن الفجر إن قرآن الفجر يعني صلاة الفجر سميت قرآنا لأنها تطول فيها القراءة مشهودة يعني تحضره الملائكة. نعم. يشهدون ويعرضون إليه في أعمال سبحان العظيم الشان. نعم. وبدأ تسعي إليه ترفعه إلى الرحمن قبل النهار الثاني يرفع إليه يصعد إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل يعني كما في الحديث. وكلا تسأل لهم يرفع له مقابل ليل الحافظ الإنسان. نعم الحفظة يعني الملائكة الحفظة. وكلا تمعرات الرسول إليه حق ثابت ما فيه من مقام ثبت في الصحاح عروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الرب سبحانه وتعالى هذا في سورة النجم قال تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سورة النجم ما ظل والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى يعني جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى دل هذا على أن الرسول صعد إلى الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنا من الرب سبحانه وتعالى أوحى الله إليه بما شاء أوحى إلى عبده ما أوحى فدل القرآن على عروج النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الصحيحة تثبت عروج النبي صلى الله عليه وسلم وأما الإسراء قد ذكره الله في القرآن وهو ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم فالإسراء هو الذهاب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأما المعراج فهو الصعود من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى في ليلة واحدة. نعم. وكذاك معراج الرسول إليه حق ثابت ما فيه من ذكران من جاوز السبع اتفاق قدنا منه إلى أن قدر قوسان كان قاب قوسين أو أدنى من الله جل وعلا يعني قريب من الله. نعم. والآدم موسى إليه صاعدا خمسا إذا الفرد في البستان وكان ينزل من عند الله إلى موسى